إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تفولش معك الله، أهلا بكم أيها الأصدقاء. كل عام وأنتم بكل خير. نسائم انتصارات 6 أكتوبر، ما إن يهل علينا هذا الشهر الكريم، شهر أكتوبر من كل عام، إلا وتتعطر حياتنا وعزائمنا بروح هذا الانتصار وبهذه النسائم العظيمة. يا أصدقاء، حلقة اليوم حلقة تتماس مع نسائم هذا العبور، مع نسائم هذا الانتصار، حيث 6 أكتوبر يعيش في الذاكرة، يسري في دمائنا، يسري في عزيمتنا، في كل عبور نعبر به إلى البناء، إلى التعمير، إلى جمهوريتنا الجديدة. نقدم لكل أصدقائنا تحية، كما نشكرهم على هذه الرسائل الصوتية التي تأتينا مواكبة منهم لاحتفالاتنا جميعا بانتصارات قوتنا المسلحة بالذكرى 49 على انتصار 6 أكتوبر عام 1973. أوشك شهر أكتوبر على الانتهاء، لكننا أصدقاء المستمعين نحتفظ بهذه الذكرى بكل ما تحمله من بطولات وأحداث وعبر وعظات في قلوبنا وفي عقولنا. إذنوا لنا أصدقاء المستمعين أن نبدأ هذه الحلقة برسالة صوتية من المبدعة المنشدة سحر داود. الصديقة العزيزة استمعت لكلمات اللغة المعاصرة على هواء القاهرة التي قدمت في الأول من شهر أكتوبر، وفي مختتم الحلقة كانت هناك كلمات عن جيشنا المصري الباسل، نذكركم بها أصدقاء المستمعين الآن. فقد قدمت لنا المنشدة العزيزة سحر داود مفاجأة، نستمع للكلمات. ومما قيل في الحلقة، فؤادي ما لنا صدقة، بعزم الروح في نصر وجيش لم يضع حقه، أقول في فخر بصوت الرعد والرقة، بجيشك مصر أفتخر، به الإيمان مدخر، بسادته لنا درع، بها الأعداء تستعر، فجندك مصر هم أسد، بأرض إن هم حضر، مضى في ظهره الخطر، بجيشك مصر أفتخر، به الإيمان مدخر. مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة، مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة، الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت، والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت، الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت، والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. شق السماء وأعظم الحنا والأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت يا دنيا حالها قامت بالفرحة هللت والأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت يا دنيا حالها قامت بالفرحة وهللت هذه الكلمات التي استمعتموها أصدقائي واردت إلينا بصوت المنشدة العزيزة المبدعة سحر داود بصوت عذب رائق جميل نستمعه الآن مع كل الشكر لهذه الصديقة العزيزة المبدعة المنشدة سحر داود جيشك مصر وافتخره فيه الإيمان مدخر بسالته لنادر بها الأعداء تستعره بها الأعداء تستعره بجيشك مصر بجيشك مصر بجيشك مصر وافتخروا فجندك مصر هم أسد بأرض إنهم حجروا مضى في زاره الخطر مضى في زاره الخطر بجيشك مصر بجيشك مصر بجيشك مصر وافتخروا فؤادي معلن صدقه بعزم الروح في نصر وجيش لم يضع حقه فؤادي معلن صدقه بعزم الروح في نصر وجيش لم يضع حقه أقول في فخر بصوت الرعد والرقة بجيشك مصر بجيشك مصر بجيشك مصر وافتخروا اللغة المعاصرة على هواء القاهرة شكرا لك عزيزتي المنشدة العزيزة سحر داود على هذه الرسالة الصوتية وهذا الإحساس الذي يمتلئ بالوطنية لمصر الحبيبة والذكريات الجميلة بانتصارات 6 أكتوبر ستظل بالفعل في ذاكرتنا جميعا وهذا شاهد على ذلك المبدعة العزيزة سحر داود ما إن سمعت هذه الكلمات إلا وانفعلت بها وأعادتها إلينا رائقة سائغة بصوت عذب مليء بالنشيد والتغريد اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تلك أيضا أعزائي المستمعين رسالة صوتية من أحد أبناء وزارة التربية والتعليم يطمئننا على الاهتمام باللغة العربية ويطمئننا أيضا على الانفعال الجميل بمواكبة هذه الانتصارات العظيمة انتصارات 6 أكتوبر والاحتفال بمرور 49 عاما على هذا الانتصار الأستاذ هاني الصادق مدير إحدى المدارس الحكومية مدرسة جمال عبد الناصر بإدارة النزهة التعليمية أرسل لنا هذه الرسالة الصوتية مشاركا الإذاعة المصرية مشاركا كل أبناء وزارة التربية والتعليم هذا الاحتفال ب6 أكتوبر كما قدم لنا في رسالته الصوتية كيف تهتم وزارة التربية والتعليم بالمواهب وتهتم بكل ذائقة وبكل ما يحقق الوعي التام بما يتطلبه هذا الوطن وبما يتطلبه هذا العقل المصري لدى طلابنا في مراحل التعليم المختلفة من أجل نهضة تعليمية شاملة نستمع الآن للأستاذ هاني الصادق أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا حجازي وأمزج هذا الشكر بالاعتزاز بأن من يقوم ويقود بالتعليم بمصر، هو أحد أبناء التربية والتعليم. وكامل الشكر الموصول أيضا لمعالي الوزير المحافظ سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وراعي المصريين داخل عاصمة مصر السيسي، فأصبح بوجوده حق المعلم والطالب وولي الأمر محميا ومنقضيا بإذن الله. كما أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى معالي وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطية، والذي لا يدخر جهدا لنهضة تعليم مدارس القاهرة، والذي قام بدوره بتوفير كل معطيات النجاح لكل مدارس القاهرة بدعم الدائم والمستمر لكل المتطلبات المشروعة من مديري مدارس القاهرة. تهتم الوزارة اهتماما شديدا بالغا بلغتنا العربية، لهذا اهتمت إدارة المدارس بالإذاعة المدرسية حتى تكون هناك رؤى جديدة، وذلك من خلال عدم إقصار الإذاعة المدرسية على مجموعة من الطلاب، بل أصبح هناك فرق متعددة تقوم بالإعداد والتنفيذ مع تكليف إدارة المدرسة لمجموعة من الزملاء من تخصصات معينة ومختلفة برئاسة قسم اللغة العربية في تقييم تلك الفرق وتخصيص تكريم شهري للفرق المتميزة منها، سواء في الموضوعات اللي تم اختيارها أو الموضوعات المطروحة من قبل الطلاب نفسهم لخلق إبداع فكري في المراحل المختلفة. كذلك في حادثة تتميز بها المدرسة، وهي عمل مجلة حائط لنشر إبداعات الطلاب في الشعر والذجل والنثر، وتخصيص تكريم شهري لكل فائز عشان يكون فيه روح المنافسة بين الطلاب، وذلك أيضا لإعطاء فرص متعددة يمكن من خلالها إبراز المواهب في اللغة العربية. وأيضا بفضل الله تعالى نتيجة لإتاحة إدارة مدارس جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لإدارة النزهة الفرص المتعددة لأبنائها الموهوبون، تم أيضا بفضل الله تعالى الحصول على 11 جائزة على مستوى الجمهورية لأبناء مدارس جمال عبد الناصر في الشعر والزجل والإلقاء، والحصول على لأول مرة في حادثة من نوعها الحصول على الثلاث مراكز الأولى في المسرحية الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى الجمهورية، وده كان بفضل الله تعالى ثم أبناء اللي أثبتوا مواهبهم الجميلة. وأيضا في بداية العام الدراسي في حادثة جميلة من نوعها، وهي امتزاج الاحتفالات العطرة لمصرنا الحبيبة، منها احتفال بنصر أكتوبر العظيم 6 أكتوبر واللي سطر فيه الجيش المصري أروع البطولات، وعدى 49 عاما على هذه الوقائع الجميلة وما زلنا نحتفل بها كل عام. وأيضا الاحتفال بالعالم الإسلامي الكبير بمولد أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأعتقد أن الحادثتين من أفضل المواقف اللي تبرز اهتمامات طلابنا الموهوبين وإظهار مواهبهم المنفصلة. وأتمنى طبعا أن الأنشطة المدرسية دي تعد بمثال جديد لعودة العلاقة الطيبة بين الطالب والمدرسة، وإن شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل لكل طلابنا في كل مدارس الجمهورية. كان معكم هاني الصادق مدير مجمع مدارس جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لإدارة النزهة التعليمية. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بالفعل أيها الأصدقاء، الكلمات التي قدمها الأستاذ هاني الصادق تطمئننا على أبنائنا في مدارسنا، فلكان يبذلون جهدا من أجل هذه اللغة الجميلة اللغة العربية. أيضا الاهتمام بالمواهب، الاهتمام بأفكار أبنائنا، بإبداعات أبنائنا في هذه المراحل التعليمية، هذا يصنع الكثير والكثير من أجل هذه الجميلة اللغة العربية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك أيضا رسالة أيها الأصدقاء صوتية تشارك بها الكاتبة والصحفية الأستاذة شهند الباجوري احتفالنا واحتفاءنا بمرور 49 عاما على انتصارات 6 أكتوبر. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة أعياد أكتوبر 49، أكتوبر معركة الوطن التي خاضها لاسترداد الكرامة. أكتوبر ما كانتش معركة بحسب، لكنها من وجهة نظري كانت ملحمة عايشتها الأجيال. أكتوبر كان السيمفونية عزف عليها الشعب المصري مع قادته العسكريين والسياسيين. فبالرغم من مرور 49 عام وبالرغم أيضا من أني ما كانش ليا الشرف أني أحضر الحرب، لكني ما زلت أستشعر روح أكتوبر بتخترقني وبتحسني على الحرب. لأن الحرب من وجهة نظري ليست فقط على الاستعمار، لكن هناك حرب على الفساد، في أيضا حرب من أجل إثبات الذات. وإن كما ضحى أجدادي الأبطال بدمائهم وأرواحهم من أجل استرداد الأرض والمحافظة عليها وتسليمها إلينا كاملة، إحنا كمان علينا دور، وهو إننا نحافظ عليها ونحميها ونعمل على تقدمها وتطورها، لأن مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وده واجبنا كأبناء لها. شهندر باجوري، رئيس القسم العسكري في مجلة طباعة الخروزة اليوسف، باحث الدكتوراه في الأدب المقارن جامعة القاهرة. وهذا صوت من جريدة عريقة، جريدة أخبار اليوم. الكاتبة الصحفية الأستاذة سما صالح لها مشاركة نشكرها عليها، إذ قدمت لنا هذه الكلمات من فيض الخاطر ومن القلب بمناسبة مرور 49 عاما على انتصارات 6 أكتوبر. نستمع الآن لهذه الرسالة الصوتية. أهلا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام ومحبي هذه الإذاعة العريقة وبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من 49 عام جيشنا حقق المعجزة وانتصرنا على العدو اللي كانوا بيقولوا عليه لا يقهر. انتصرنا بجنود زي الأسود يملوا العين، كتبوا التاريخ بدمائهم الزكية، لأن مفيش أغلى من الوطن. سطروا ملحمة عظيمة ومعارك تدرس حتى الآن. كان كل أملهم إن بكرة أحسن، وفعلا ده اللي حصل. خير أجناد الأرض عهدونا، عهدونا أنهم هيعيشوا يدافعوا عن الأرض والعرض حتى آخر لحظة. إحنا عايشين بفخر وفي أمان، والفضل يرجع للي ضحوا من أجلها بعد المولى عز وجل. الانتصار درس بنوده كانت الكرامة والإرادة، عشان كده إحنا دلوقتي بنحارب، بس بنحارب بشكل مختلف. بنحارب الفساد والإرهاب بالتنمية المستدامة، من مشروعات وطرق وكباري ومصانع. بنحارب الفقر بحياة كريمة، وبنواكب الدول المتقدمة بعاصمة جديدة. شكرا لحضراتكم. سما صالح، رئيس القسم العسكري بجريدة أخبار اليوم. وفي مختتم لقائنا أيها الأصدقاء، يطيب لنا أن نقولها من القلب، مهما العمر يعد ويجري، 6 أكتوبر فينا بيسري، بيأكد لي عزيمة المصري اللي تهد صخور وجبال. انت يا هي، انت يا هو، قوم يلا، فين القوة؟ خلوا بلدنا بره وجوه تبقى الأولى في كل مجال. طبعا طاقتكم. دائما غالية مصر منتصرة بكم، بإبداعتكم، بجهدكم، بإخلاصكم. شكرا متابعتكم هذا اللقاء. زميلي مهندس الصوت حسن مبروك، شكرا. إلى لقاء جديد مع دفق جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عن